بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حالتنا النهاردة أنا مين يتخاني فيها بس خناق ود وعتاب يعني أنا عايزة بس قبل ما ابتدي الحلقة نتكلم عن المواعيد بتاعتنا موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والعادة تاني يوم على صلاة الظهر التواصل معانا الرقم موجود على الشاشه والله يا جماعه يعني عايزه اكلم الدكتوره بتبعت رساله واتس بس عاوزه اكلم الدكتوره ففريق التنفيذ بيتصل ما تتصلوش عشان ما تقطعوش على حد تاني اللي عايز يقول حاجه ما ينفعش تتقال على الشاشه تمام بتبعت رساله واتس على الرقم اللي موجود عندك على الشاشه واحنا بنجمع بقى الاسئله العظيمه زي ما انتم شايفين كده وبنبتدي ايه نبتدي ان احنا نجاوب عليها ده بالنسبه للتواصل خليني بس علشان يعني ايه يبقى البث بادي من اوله كده علشان النهارده هناخد اسئله كتيره من على البث هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ايه يكرمنا خلينا نتخانق بقى نتخانق عشان يعني ايه نتعاتب كده مع بعض هو انا مش في كل حلقاتي بقى لنا 1 2 3 4 بقى لنا 5 سنين اهوت عمالين نتكلم ونقول يا جماعه يا جماعه انت اختي وصاحبتي وحبيبتي وكلامي دايما للمراه وكلامي للمراه وللانثى لان دي اسال عنك انا ما ليس علي انا دعوه للرجال الحمد لله يا رب معليش دعوه للرجال اللي حب يسمع من الرجال ويتكلم جميل جزاهم الله خيرا يسمعوا وربنا ينفخ في صورتهم يا رب ويسمعوا الكلام لكن الكلام مع المرأة والكلام مع الزوجة والكلام مع البنت والكلام مع الأخت ده ودي وظيفتنا نسأل عنها بقى تمام أمام الله عز وجل هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أي حاجة فلما باجي أكلم أقول مثلا كلمة أولادكم يبقى أولاد وبنات لكن لو أنا حابة أقول حاجة للبنات هخصص البنات بصفة خاصة إيه بقى النارة بقى والنغمة اللي أنتوا ماسكينها لي هو أنت ليه بتقولي للبنات أنا عايزة أعرف يعني إشمعنى للبنات والنساء اللي أنت بتخبيهم وفين الرجال ما تكلموا الرجال يا ست ما بنقول اهدوا اهدوا يا بنات يا عساسيل اهدوا يا زوجات اهدوا يا نساء أنا عارفة أن في ظلم واقع عليك وعارفة ان انت يعني سواء التجارب الشخصية اللي في محيطك او الناس اللي حواليك او البيئة المحيطة ايا كان انت عندك مجموعة من التجارب او من المشاهد الغير يعني حلوة وحشة والمؤذية ليكي لكن ده مش معناه ان اي خطاب نوجهه للمرأة او نوجه كذا وانتوا بتوجهوا لينا ليه وفين الرجال وما تحودي لي مش النساء بقى وعلمي يا حبيبتي تدريش متعلموا بناتكم انت كمان علمي ولادكم هذا ليس مجاله يعني انا حاليا بخاطب فئة معينة اسمهم البنات وبخاطب فئة معينة مثلا اسمها الامهات يبقى انا لازم لما خاطب اجي الناس تقول لك لا ما تخطبيش اصل انت ما خطبتيش الرجال مين اللي قال عندنا ولا بتاع 1000 فيديو بنخشوا على القناه وشوف نخاطب الرجال ونعمل للرجال ونقولوا حاجات كتيره ابنك ابنك ابنك ابنك زوجك اخوك التعامل ازاي في محيط العمل مع الرجال وهكذا وانت كراجل عليك ايه وهي ايه لكن اللي مخلي الواحد صراحه يعني لا انا اول ما انا عارفه ان في خطاب نسوية عالي وعارفه ان في خطاب من الخطابات اللي هي مثلا هو انت لازم تثبتي نفسك وتثبتي ذاتك واطلعي واعملي وسوي ومش عارفه ايه وما تسمعيش كلام هلا سمير بتقول لكم اقعدوا جواري في البيوت سمعت كل التعليقات ما بردش انا على الكلام ده لان افعالنا واعمالنا يعني تتحدث ده صلى الله سبحانه وتعالى الاخلاص والقبول اللهم امين لكن ان يبقى ده بكم التعليقات ده بكم الكومنتس ده لا ما تخبيش ان البنات بس وخبي لا لا لا انت عندك بنت تسمعي اهلا وسهلا عندك في محافل تانية وكلام تاني كنا بنعمل حلقه للرجال وحلقه للنساء وبعدين قلنا عشان ما تزعلوش نقسم الحلقه نص للرجال ونص للنساء لكن ليه الامر عالي كده؟ ده مش صح، وده بدايه ناقوس خطر. انك انت بترفضي النصيحه، لا بس قولي لهم ما تركزي في حالك. الله، طب ما تركزي في اللي ليكي، وخلي ان شاء الله دول محافل تانية ومجالات تانية وامور تانية. تقيلة عليك النصيحة، ها تقيلة عليك الأمر مش قادرة تتقبليه. والله أنا لو شطرة ونصحة وأمة وعبدة لله كده ما شاء الله عليا، ست نصحة وواعية وفتاة كده واعية، أخد اللي يفيدني، أستفيد باللي يفيدني. رحم الله امرئ إيه أهدى إلي، ما قالش العيوب إن الدهاني وقالها أهدهالي الأسلوب. الحمد لله يعني إحنا لا بنزعق ولا بنضرب، بنزعق بس شوية كده عفة صغيرة. لكن التكبر على قبول النصيحه ده شيء مصيبه قوي. انا زعلت جدا، انا عارفه ان في نبره ومقارنات وانا زيه ومش عارفه ايه وعملنا والراجل وزي الكلام اللي احنا قعدنا نقوله كتير كتير كتير كتير، لكن بيبقى بالشكل ده صعب. النقطه الثانيه، نقطه نصايح البنات. اما هنتكلم النهارده عن نصايح، علموا اولادكم. مع ان احنا قلنا في 2018، في عندنا حلقتين في 2019، في اكتر من 3 4 حلقات، ولسه عاملين في 21 واوائل 22 حلقه النظافه الشخصيه بتاعه الرجال، والرجاله قاعده قلنا عليها ومش عارفه ايه والكلام ده. بس لا طبعا انت نشوف حاجه نقولها، لكن نقول تاني، انت عارفه تعلمي ابنك ايه؟ ها علمي ابنك الرجوله، علمي ابنك انك في داخل البيت المسؤوليه مش مسؤوليه فرديه، المسؤوليه مسؤوليه جماعيه، ان انت وانت ماشي وشايف حاجه في الارض شيلها، دي من المسؤوليه، دي من الايجابيه على فكره. مش تستنى اختك تيجي ولا امك تيجي هي اللي توطي وتشيل الحاجه اللي مرميه في الارض، ارميها انت. المسؤوليه الجماعيه اللي في قلب البيت وبره البيت، انت المفروض انك تشيل عن ابيك الشنط او تشيل عن امك، مش تنزلش ماشيه الشنط واختك ماشيه عامله وانت ماشي فاضي، لا انا ما شيلش، لا انت راجل. علم ابنك لما يبقى في البيت هو اللي يفتح الباب، وهو لما يجي صناعية وعمال هو اللي يبقى مع العمال والرجالة، علم ابنك هو اللي يرد داخل البيت. علم ابنك ان الكون كله ما بتمحورش حواليه، ومش انا محور الكون وانا اللي عايز وانا اللي مش عارفة ايه، فما يجي يحصل حاجة او انا لا مش فاضي، لا انا عايز دلوقتي، لا لا لا دلوقتي مش مناسب لاختك انها ممكن تساعدك في الحاجة الفلانية، او تيجي مثلا والدتك تعمل مش لا مش مناسب ليها دلوقتي، دلوقتي نومها نحترم الوقت ده، مش هو دلوقتي يبقى دلوقتي. ويطلع لي راجل بقى بعد كده يتجوز في بيته مراته تدعي على امه وعلى البيت اللي جاي منه، لانه مش مراعي، لا مراعي تعبها ولا مراعي وقته، هو دلوقتي اب حالا لازم يتعمل، يبقى لازم حالا يتعمل. نعلم ولادنا كده. تعلم ابنك النظافة، تعلميه اول ما يجي يغسل ايديه ويخلع الشراب الجورب، عندنا الجزارين بيقولك يعني ايه شراب الجورب اللي هو لابسه الجوارب، ان هو يغسل رجله. واحنا ام اصلا اللهم بارك، يعني احنا بنتوضى 5 مرات في اليوم ونغسل ونعمل ودنا وايدينا ونخلخل الاصابع ما شاء الله يعني، لكن انت جاي من بره الشراب مره واحده بس، مره واحده اللي بيتلبس في اليوم، يجي نهايه اليوم بيتقلع. مش ام اول ما نقلع نسد انوفنا ونسد كذا ونعمل يا نهار ابيض. لو بنت بقى لسه سمع قصه ان بنت جت في مكان وقلعت الشراب وراحت بيقول لك اصحابها مش طايقين ريحه الدم وهي ميله في دماغها، لا علمي ابنك نفس الكلام. تيجي من البيت بتخلع الشراب، يا من راح تتحط على الغسيل. واعرف من الدعاء الى الله، تعلمت على ايديهم وانا لسه في جامعه مسجد عمر بن الخطاب في شارع بورسعيد يعمل اجتماع مثلا ويجي مثلا درس لطلبة الجامعة والبنات فوق، وقال كده بالنص: أنا عندي 6 أولاد، كل واحد بيجي من بره يغسل الشراب على إيده وينشره. ما هي الأم هتعمل لمين ومين ومين يا عيني؟ فيعلم الكبار بيقولها طبعا العيال مش هيصدقوا، ما شاء الله ما هيصدقوا المية والغسيل وهيصة فرح. نعلمه انهم يقصوا ضوافرهم، ومبقاش شكل الضوافر كده فيها حاجة سودة كده من هنا ومش نضيف، يعمل. وايه المانع انه يروح ويعمل الروتين بتاع الايدين والروتين بتاع الجلد حلو، والسكربات اللي بتتعمل وهم بيقصقصوا شعرهم ويهذبوا اللحيه، ما تشيلوهاش، هذب اللحيه، خلي لحيتك موجوده وشكلك جميل بيها. وهو بيعملوا السكربات عادي اللي بتتعمل للايدين وروتين الشعر ريحته حلوه والكلام ده، ايه معلمي ابنك كده؟ ما بقاش سايب ضافر، استغفر الله مش عايز اتكلم. طب انت قاصص ده كله سايب ده ليه يعني بقى؟ مش عايزين نقول على الشاشة. روتين الرجل والقدم والنظافة والحاجات دي شيء مهم، الجلد الميت اللي بيتشال ده مش للبنات بس، اما بتيجي في قلب البيت ما انتش قاعد بالبوكسر والفانيلا، يعني ايه المناظر دي؟ فين لبس البيت؟ ايوه اللي ورا الشاشه بيضحكوا. تقعد ليش بكده؟ لا اقعد بلبس بيت، احنا برضو من حقنا ان احنا نشوف حاجه، مش قاعد بالفانيلا والبتاع. سلام بقى لو في كرش مكر يا حاجه مصيبه. لا العين برضو تحب تشوف حاجه حلوه، وجاي على الاقل الاطيب اطيب الطيب الماء. ممنوع الشرطة، ممنوع الشرطات في الشغل. اطيب الطيب الماء يعني ايه؟ يعني تروح تستحم كل يوم، بروح تاخد الدش بتاعك وتعمل، وده شيء ده من السنه اصلا، الماء البارد من السنه. صيف شتاء هو جبهه لو قدرت عليه في الشتاء بقى، الماء البارد اصح الميه للجسم. هذا مغتسل بارد وشراب جميل. شعرك حلو وريحته ربيته، ربيته اعتني بيه. اما يجد هذا ما يسكن بشعر اما يجد اعتني بيه وتدهنه وتجيب الزيوت الحلوه الجميله ويبقى كذا، مش ما شاء الله سايبه والعيشه جوه. ما ينفعش هتسيبه زي النبي عليه السلام كان شعره لحد الحمد لله، ماشي هتسيبه يبقى اكرمه، من كان له شعر فليكرمه. تشوف الطيب بتاعه، الريحه بتاعته، الكونديشن بتاعه ايه، الزيوت الجميله بتاعته ايه. الاندرات يا جماعه والملابس الداخليه بتتغير، بتتغير كل يوم للبنات وللولاد، غيروها وتتحط ويتعمل ده الالوان دي مع بعض ودي مع بعض ودي مع بعض. الكوتشيات بتتغسل غسله في قلب البتاع على البارد كده، تتغسل عشان حتى ريحتها ما فيش، يبقى فيه بودره للاحذيه وللكوتشيات. وزي ما قلنا الشراب بيجي، انت بتيجي هي مره واحده لبسته تطلع دخلت بيه البيت خلاص على الغسيل. بعد ما بتاكل بنغسل، في حاجه اسمها بغسل ايدي وبقي، بيقول لك بقى ما بغسل بتاع بلاش بق، والبق والبق كله ريحته طبيخ. عايزين نقول بقى، ويا سلام بقى لو اكلين الشاورما، يعني الاكله المعهوده للعزاب، وريحه التوم طالعه بقى، ومش عايزه اقول اللي بيطلع الغلط، ريحه سنانك، خلي لسانك سنانك بالسواك او بالمعجون دلوقتي في البودره الفحم تعملها وانت كده وتتمضمض وشكرا. لكن ما لاقيش بقى ما بين السنان وما لاقيش مش عارفه ايه وريحه البق ذات نفسيها، لا اعتنوا بالكلام ده. يبقى جاي الشنب كده والشنب نازل على الشفايف، كارثه. طب بتاكل ما ده الفتات ده كله ما هو موجود على الشنب، لا هذبه هذبه اهو، وتحفها مثلا اللحيه بشكل معين بحيث برضو ما تبقاش منفشه، لا برضو لها جل ولها دهان جميل كده. اللبس نضيف ومكوي، مش رايح اصلي لا اروح انزل بلبس مكوي بتاعك معروف، ده بجمل النوم، دي بجمل الاستقبال. يا سيدي نضيف يلا، المهم غسيلا، مش شرط جديد، غسيلا وحلو وجميل. انا قاعد في مكان بنظف، مش المكان اللي قاعد فيه وبتف اللب وبعمل معرفش ايه وبجيب ايه لا يا ايه ده في ايه، وتبقى قاعد يعني ايه اللي حواليك ده، وقاعد حاطط رجل على رجل والرجل في قلب مش عارفه فين اللي بتقعدوا عليها، وادي الانت لا لا لا، نام براحتك، اعمل براحتك على سريرك، ملايتك تتغير، حالك يبقى كده على الاقل، اوضتك بيبقى حلو معروف. ولما بيبقى فيه بنات والله في قلب، يعني ما يبقى عندك اخت وعندك ام بيبان لمسه البنات، ده اللي نعلموه لاولادنا، علموه دايما الوضوء والميه والكلام ده. بنتكلم على حب شاب، حاله صحيه صحيح ونتيجه للتغيرات في الجسم ايا كان، لكن النظافه اهم حاجه، والكلمه كانت صريحه ومحدده، النظافه والاهتمام، الاهتمام بقى بالادويه، الاهتمام بقى بالحاجات الطبيعيه، الاهتمام بكذا. لكن دايما في بغسل، مش بيبقى دايما زيوت والرطوبه والحاجه وسايبين الدنيا. العين ذات نفسها تشوف، والريحه ذات نفسها، ريحه البق، ريحه الايدين، ريحه الشعر، العرق والصيف جه لا بتعملوا ايه يعني في الغباد، لا على طول شيلوا سنن الفطره، نطف الابط وحلق العانه دي سنن الفطره، وما يعديش عليك شهر بالكلام ده، يعني على الاقل كل شهر الدنيا دي تمام. دي الحاجات النظافه والحاجات كده. نعلمهم كمان يقولوا شكرا، نعلمهم يقولوا شكرا، نعلمهم يبقوا ممتنين، شكرا يا امي كتر خيرك، تسلم ايدك، جزاكم الله خيرا. يطلع عيل كده اللهم بارك زوجته تدعي للبيت واللي جه من البيت ده كله، مش ايه هو ايه يعني، ما هو ده مش ده اللي بيحصل، لا انت تتعود اللي يعمل لك حاجه تقول له شكرا عليها. ادي احنا قلنا للاولاد ماشي عشان هسس البنات اللي طلع انا مش فاهمه ايه ده وارجع اعتب عليكم تاني. اما يبقى في نصيحه اسمعوها لا نكبر عليها ولا ننظر. وفين الرجال وانت ما يعني خليكي في ما تخليكي للي ليكي ما تخليكي للي ليكي. في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم اولادنا وبناتنا ويجعلهم صالحين مصلحين نضاف طيبين حلوين الكلام طيب كلام وطيب رائحه اللهم امين. ومعامله طبعا اهم من ده كله. خلينا ناخد اول اتصال معانا مين ولا ناخد كده السؤال من توتا عادل بتقول لو سمحتي كنت عايزه اسال عن الالوان الفاتحه مثل الفوشيا والازرق والاخضر حرام ولا لا على حسب المنطقه اللي انت فيها. يعني انا شفت الفوشيا والفسفوري في الجنوب جنوب القاره افريقيا ما عادي جدا بل بالعكس هو ده الالوان اللي موجوده عندهم. في بلد تانية ده حاجه عامل عندك مثلا الالوان التانية في اللي هو مثلا السمون مثلا ده في بلد تانية لكن في بلد تانية لا على حسب البلد. اهم حاجه ما يكونش ملفت في المحيط اللي انت فيه وحسب الاعراف اللي موجوده في البلد اللي انت فيها. مليكة شكرا دكتور على النصايح اللهم امين يا مليكة جعلنا واياكم. أسامة محمد الدكتور نفسي أكلم حضرتك الرقم هو موجود على الشاشة يا شباب الرقم موجود على الشاشة عايز أكلم الدكتور. مين تاني نهى بتقول اللهم اهدنا في من هديت اللهم أمين يا نهى اصرف عنا يا رب اللهم أمين. معانا غادة يحيى يسلم مسالك بتكلمي في المفيد شكرا يا غادة. قادة بتقول أجمل شيء في الإنسان نظافته طبعا نظافته ورعته عشان كفاية بقى فيها الحر والتلزيق. نوال بنحبك يا دكتوره ربنا يرزقك الفردوس احنا وياك يا نوال. ها يا ام محمد اتواصل معاك الرقم موجود عندكم يا شباب على الشاشه. طيب انا هخلي دوت اللايف شويه وبعدين نبقى نرجع له تاني مع الاسئله ناخد اسئله من اللي معانا. السلام عليكم يا دكتوره مش عارفه السؤال هيجي عندكم على الشاشه ولا لا انا هقراه اهو. السلام عليكم يا دكتورة أنا أم لثلاث أولاد والدهم متوفي من 5 سنين أعمارهم 15 وأصغرهم 10 سنين علاقتي بيهم فيها حدة شديدة ولما بيغلطوا ببقى أشد وده سبب أن بقى في فجوة بيننا وبحس أنهم بيكرهوني لما بحاول أخذ الموضوع بهدوء بيفكروا أن الغلط اللي عملوه عادي وعدى. لا بصي هقولك على حاجة أولا ربنا يعينك وأنت قايمة بدور أب ودور أم وربنا يعينك على الكلام ده لكن خلينا نتكلم ونقول أن السن 15 13 10 سنين ده سن محتاج حزم ومحتاج حوار. ما فيش حاجة اسمها أفرض على الأولاد أعملوا كده وهو كده وإذا كان ما فيش كده لازم حتى لما باجي أكلم الأولاد أو باجي مثلا أتفاهم معهم على وضع معين في حوار وفي بدائل اعملوا ده يا تعملوا ده يا تعملوا ده التلات بدائل في السن ده وخصوصا أن خلاص بقت مراهقة متوسطة ومراهقة متأخرة فأنا باخد البدائل ها تعمل ده ولا ده تعمل ده ولا ده طب دوت أفضل ليه تعال نشوف إيجابياته حوار حوار حوار وابتدي اتكلم معهم ده غلط عشان كده ده غلط علشان كده انا برفض السلوك انا برفض السلوك لكن ما برفضكش انت كابني وحب بحب. طيب ده الجزء الخاص بيهم الجزء اللي خاص بيكي انت الهدوء مفيش حاجه بتتم ولا سلوك بيتعدل ولا حتى اشيل سلوك واعدله او ان انا اغري السلوك جديد بالعصبيه وبالغضب ما بيسمعوا بيفتكروا بس الام الغضبانه الام العصبيه اللي كذا هم في وخلاف كده خلاص. فالامر على شقين ان انا اتحاور معاهم واديهم بدائل رقم 2 انك في حزم وفي قسوه بلاش القسوه خلينا في الحزم خلاص قرار ماما واديهم اوبشنات وبدائل يحلوا بيها. والامر الثاني اشتغل على نفسي في موضوع الغضب حبه بحبه واقول لنفسي ما فيش سلوك هيتعدل بالغضب صدقوني والله اقول ثاني ما فيش سلوك بيتعدل بالغضب ثالث ما فيش سلوك بيتعدل بالغضب امال ايه ها بالحوار وبالتحفيز وبالتشجيع وبالدعاء وبالصبر والتكرار هي دي التربية. طيب خلينا ناخد سؤال كمان. السلام عليكم دكتورة أنا حضرتك في جاء اتصال تمام معنا أم عمر من دمياط. السلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. والله سعيدة أني بكلمك جدا. انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا ام عمر اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا سامعاكي اتفضلي. جزاك الله كل خير عنا يا رب جزاك الله كل خير. اياك يا ام عمر واياكي الله يعزك يا رب. ممكن اسال سؤال معلش يا دكتوره؟ يلا بينا. أنا سمعاك يقولي. ألو. والله سمعاك. أيوة حبيبتي معلش يا دكتورة. ولا يهمك ولا يهمك. أنا يعني كنت متزوجة مع حماتي وكانت الحياة صعبة جدا جدا، وربنا اللي عالم أنا استحملت قد إيه، بس هي توفت وإحنا سبنا البيت اللي كنا ساكنين فيه لأنه كان بيت عيلة وكده، بس أنا ما بقدرش أقول الله يرحمها وتملي فكرة كل سيئاتها ومش قادرة مش قادرة أن أنا أنسى، وخايفة أكون باللي أنا بعمله دون بضيع سبب، بس صدقيني نفسيا مش قادرة يعني أن أنا حتى أقول الله يرحمها. طيب حاضر، اسمعين يعني سؤالك صعب خالص يا عمر. هي العفو درجات، والعفو عند المقدرة، لو أنا أقدر وأنفذ غضبي أو القصاص أو أن أنا ما سامحش ليه حق وفي حقوق للعباد، كارثة. ما ده بقى اللي يخوف، أن في حقوق للعباد وحقوق العباد دي نخاف منها. حقوق الله سبحانه وتعالى واستغفرت عليه يغفرها لي، لكن حقوق العباد لازم ترد. ركزوا معايا في الجزئية دي، مهمة جدا، لازم ترد. هي درجات، في حد يقدر يقول الله ربنا يسامحها ربنا يغفر له، وحد ما يقدرش يقول لك حقي مش مسامح فيه. هي درجات، ولكن ومن عفا وأصلح فأجره على الله. جميل، مين اللي أجره على الله؟ تعالوا تعالوا تعالوا أجره إيه؟ ما نعرفش. طب فردوس؟ ما نعرفش. طب جنة؟ ما نعرفش. طب مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دي درجة. وفي القصاص، ده العدل، العدل ان كل واحد يجي وانا كذا واقتص منك واخد من حسناتك واعملك في. طب انا مش قادره، خلاص، لكن ايه يعني لو شئتي وقدرتي خلاص. طب ثوابك ايه؟ ما نعرفوش، انا ما اقدرش اقول لك. طب ربنا يجزيني خير عليه؟ طب ايه؟ ما اعرفش. طب ولا تتخيلي بقى ولا تحسي، خليها عند ربنا كده مقفولة. مش الأذى راح، اللي عينك بقى، مش الأذى خلص وراح وتعرف، ها ما تعرفش اتأذيت وتعملت وما تعرفش، لكن هو يعلم سبحانه، هو يعلم. اسمعي، هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ الإحسان. هو ده. فأنا أما أعمل أمر واحتسبه عند الله ويعطيني عليه، ما أنا معرفش هو إيه بقى. والله بقى يا رب بقى أنا عايزة مثلا، ما مش أنا حتى أنا أستحى أقول. هو أنا ليه أحصي على نفسي يعني؟ أما يمكن عند ربنا حاجة إحنا ما نعرفهاش وجميلة ويفاجئنا بيها يوم القيامة. الله، دي درجة. قدرتي لكن ما قدرتيش، خلاص مش قادرة أقول الله يرحمها، يا حر، خلاص يا حر. مش قادرة أقول كذا فترة، والله وهيجي وقت وتقولي سبحان أفضت إلى ما يعني، خلاص راحت لربنا وراحت كذا، ربنا يعفو عنها، ربنا يغفر لها. طب وأنا أزايا عند الله يروح؟ والله ما هيروح، بس هي تقاط. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يطيب قلبك ويعوض الخير ويكبرك، اللهم أمين. معنا عائشة من القاهرة. السلام عليكم يا عائشة. شوشو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، أنا سامعاكي. حضرتك سامعاني؟ نعم، أسمعوكي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا شوشو يا جميلة. يا نفسي والله يا ريتني كلمت حضرتك من زمان. يا حبيبتي. سمعت حضرتك من زمان. ربنا يبارك فيك يا عيشة، ربنا يكرمك. بس أنا يا دكتورة مش هينفع أقول مشكلتي على الهواء. نفسي جدا. طيب خلاص، نفسي حضرتك تكلميني، لان والله الموضوع يعني صعب. نفسي حضرتك تكلميني. في خطوط عريضه له نقدر نتكلم عليه من بعيد؟ بلاش تحكي. والله يا دكتوره يعني مش هينفع اقول. طيب لا خلاص ما تقوليش، وادعو الله سبحانه وتعالى وكل اللي بيتفرج علينا، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب يفك كربك يا بنتي ويقضي لك حاجتك، اللهم امين. ناخد حاجه من على اللايف. طب ناخد ام رنا. ها، ام رنا من السعوديه. السلام عليكم يا ام رنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انا معايا بنتي عندها 15 سنه يا دكتوره، ومبهدلانا احلى بهدله والله، يعني ما تسمحش كلام يعني، دي مع ان انا هي ترتيبها ايه في اخواتها يا مرن؟ هي الصغيره واللي في جبت صبيانه. اه هي الصغيره جبت صبيان سوتها محمد احمد عنده 24 سنه ومحمد 21 سنه. وما فيش بنت اللي هي متدلعه بقى عليكي وكده ولا ايه نوعيه عدم سماع الكلام؟ قولي لي زي ايه مثلا. والله يا دكتوره هي ما تسمعش كلامي ولا هديه وعايزه اللي في دماغها تنفذه، وانا الحمد لله يعني ما اقولكيش قريبه من ربنا جدا وتصرفاتها ما تعجبنيش، كل ما اقول لها على حاجه ناديه حتى من صغرها هي طالعه على كده والحاجه اللي هي عايزاها على طول عايزاها. وانت بتنفذها لها يا مرن؟ بحاول بقدر الامكان بقدر الامكان اعمل اللي انا اللي اقدر عليها امنحها منه، واللي ما اقدرش ما تسمعش كلامي. طيب سؤالك ليه ايه تحديدا؟ عايزاها تبقى تلتزم. الصلاه دي فين وفين ممكن لما اخذ البرود يعدي كله ما تصليش الا مره واحده بس على ما في الشهر، او مثلا ما تصليش بالمحايله، وعايزاها تصلي عايزاها تستقيم عايزاها تلتزم عايزاها تبقى تسمع كلامي عايزاها تبقى صالحه للسبيل اللي انا عايزاه دكتور. طيب حاضر اسمعيني. حاضر اسمعيني يا مرنة. اولا السن 15 سنه والبنت عناديه والكلام ده بقت مرحله امر طبيعي، هات لها قضيه تتشغل بيها، هات لها هم تنشغل بيه، عمل تطوعي في المدرسه، قضيه الاشجار والتصحر اللي في الكره الارضيه، ثقب هات لهم قضيه يشغلوهم بيها هيطلعوا درر. لا دي حاجه، لكن انا اتعامل معاها زي ما بتصليش بكرر. يا امهات يا كل الامهات اسمعوني، كرري كرري كرري كرري كرري. اخلص الحلقه. التربيه تكرار وصبر، وكل مره بقول فيها بنوع الاسلوب. يا بنت صلي، يا بنت الصلاه يا برهان، يا حبيبتي هتقابلي ربنا، الصلاه يا مام، مسلمين احنا والله، صلي يا مام، اذن يا حبيبتي، فاضل ربع ساعه، فاضل تلت ساعه، صلي يا مام. هي طب وشكلي يعني الضحكه صفرة سمجه مفيش ده، خليها يعني خليكي باريحيه وانت معاه. صلي يا مام. وبعدين بصوا على فكره انا قلت شفت كم مره صلي، بصوا خمس دقايق بالظبط وهو مطف الراوتر وهو مطف كده كل يوم يصلي. يلا مش واكلين ولا متحطوا الاكل يا سيبوه يا عم قوموا صلوا. فموضوع الصلاه فيه حزم وتكرار واصطبر، وامر اهلك بالصلاه واصطبر. شوفوا عامله ازاي، في مشقه في النطق، في مشقه في الفعل، في صبر. وافضل اقرر ده العبادات. طب السلوكيات ده صح، هذا يرضي الله هذا لا يرضي الله، بالراحه. قلنا لا التكشيره ولا الضرب ولا القسوه، وافعلي وان لم تفعل ما غلط، لا ده ولا ده. العيال ما بيفتكروش الكلام، بيفتكروا ايه؟ ام الغوريلا اللي بتزعق، ام اللي مش عارفه ايه كذا وكذا وكذا. لكن بالراحه بالراحه شويه شويه، افعلي كذا اعملي كذا، تعالي يلا نخرج، مش هتيجي فين صحباتك، ما تجيبي صحباتك بقى معانا في البيت ونعمل مش عارف، ما تيجي نعمل يوم حفل المبيت ونعمل حفله انا والبنات انا وانتي، ما تيجي يوم ما تيجي نخرجه، ما تيجي. ما اقول لك على حاجه بينك وبينها مره في مره، وعلميها بالراحه بالراحه الانوثه ايه والصوت الواطي ايه وطريقه التعامل الشيك ازاي والرقي في الكلام ازاي وحلو الكلام ايه، وترد ازاي باقناع وترد ازاي بعقلانيه، ازاي تعرف تحل وهي هاديه وعندها ثبات انفعالي. كل الكلام ده يا ستي ما تعرفيش خدها انت وهي، احضروا محاضرات احضروا دورات وتعلموا، بس بالراحه تاني بالراحه وبهدوء. ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدرها يا رب ويهديها، اللهم امين. معنا أمة الله من القطر. سلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ زي حضرتك. يا أهلا وسهلا. ربنا يبارك لنا فيك وفي عمرك وفي كل حاجة بتعمليها يا رب يا رب. الله يبارك فيك. يجزك عنا خير الجزاء يا دكتورة. هل أنت سبب بيوت كتيرة اتعمرت وسبب في بيوت كتيرة اتملى فيها الحب والود والرحمة بعد فضل الله أولا وأخيرا. الحمد لله. سيبك من اللي بيقوله واللي بيعمله. أنا عندي مشكلة كبيرة لبنتي، مشكلة كبيرة كبيرة. في حاجات هقدر أقولها على الهواء؟ في حاجات نفسي اقولها لحضرتك لاني موضوعها كبير كبير كبير قوي ومش عارفه اعمل حاجه. بقالي 16 سنه بعاني معاها بعاني معاها، وعلى سنة عشان بيتها يستمر وينجح وعملت كل اللي ربنا قدرنا عليه، بس للاسف انا حتى البنت ما بقتش طبيعيه. يعني هو جوزها هي اتجوزت على حب هي وزوجها، بعد كده بقت مشاكل كتيره زي اي بيت لسه بيتبني، مشاكل على فلوس على يعني حاجات ناقصه في البيت، كان بنحاول ناخد بايديهم. بعد كده هو من سنتين ثلاثه بص عليها يعني عارف حد عليها، دي كانت بالنسبه لها صدمه او فرصه جات لها لحد عندها عشان تنتقم من حاجات قديمه ما اعرفش يعني. انا في حاجات تفاصيل مش قادره اقولها طبعا. المهم يا دكتوره هاله دلوقتي هي انا يعني لدرجه انا دلوقتي بقى عندي قناعه ان هي متعيش معايا اللي هي تتطلق يعني. انا اللي كنت بعمل وبحارب اللي بيتها يفضل عمران ويفضل العمر كله يعني يستمر، انا دلوقتي من خوف ورعب عليها ومن نفسها او توصل جوزها لحاله وحشه، لان دلوقتي شايفاه بيمشي بعد الستات كلها، شايفاه بيكلم الستات كلها. اقول لها اسبي لله يا بنت، هو تاب وناب ورجع لربنا، بس هو عشان مش عارفه اقولها في حاجات كتيرة مش قادره اقولها، في حاجات تفاصيل كتيرة انا مش عارفه اتصرف. طيب قوليلي يا أمة الله، هي في أولاد ما بينهم؟ نعم في أولاد ما بينهم، بنت وولد. البنت عندها 16 سنة لدرجة اتحجبت وأنا معاها في مصر، بعد ما جيت البنت قلعت الحجاب تاني، لدرجة بيحسبوها بعد أحيان مش مسلمة لبسها يعني، الولد مش برضك مش مظبوط. طب وهي ليه الام مش بتربي، ولا هي مشغوله بمشاكل زوجها واللي بيعملوا العلاقات؟ ما مشغوله بجوزها، لا مشغوله بجوزها يا دكتوره، مشغوله هي بتقوم لاكلها وشربها والكلام من ده، بس حياتها كلها مركزه مع زوجها. طب هي وانا بقى في بيني وبينها فوجه كبيره من سبب ان انا دايما اردها عن اللي هي بتقوله او بتعمله، ودايما احلف لها بحاجات بتحطني فيها. هو في تفاصيل بس مش قادره اقولها. لا ما تقوليش، حضرتك بيني وبينك الله يبارك لك. طيب اسمعيني، حاضر اسمعيني، اتفضلي حبيبتي اتفضلي. حاضر. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفك هذا الكرب ويحل المشكله دي يعني بسلام. اولا الزوجه بتتصدم لما زوجها يعرف عليها واحده تانية، حس بالخيانه، خني كلم واحده تانية، ما بيحبنيش، تفقدها الثقه في نفسها، مع انها ممكن تكون جميله الجميلات واموره وزي الفل، ولكن هي عملته دي شككتها في نفسها، بتهز ثقتها في نفسها، بتفضل مركزه زي انت ما بتقول، تركز معاه ومع مشاكله وسايبه الحاجات الاساسيه في البيت وفي التربيه وفي العيال، العيال بقى يبوظوا يعملوا فيه سلوكيات ما فيش سلوكيات، خلاص بقى. طيب انت دايما بتردي عشان البيت وما يتخربش وكذا وكذا، انت دلوقتي بتقولي انا وصلت لمرحله لا تطلق، هل في جديد؟ هل هو مازال على الخيانات وعلاقات النسائية المحرمة؟ هل بيضربها؟ هل بيأذيها؟ هل هي وصلت لمرحلة ما هيش قادرة إنها تؤدي كزوجة، بل إنها ممكن تظلمه كزوج وكزوجة وعلاقة ويرجع؟ هل كده؟ لو الأمر فعلا كده وانت شايفة إن بنتك خلاص ما تضغطوش عليها، التزم بدي مصاريف العيال، طالما مش راضي يتوب بقى، طالما مش راضي يتوب ولا راضي يعمل ولا راضي يرد بيته ولا يلم لحم بيته ولا وطايح مع نفسه وسايب عياله وسايب دنيته، خلاص اتصال ادي مصاريف الاولاد ادي كذا ادي كذا، شكرا، يبقى طلاق راقي ونريح نفسيه بنتنا لو هو فعلا خلاص ما فيش هو كده واذا كان عاجبك. لكن في ناس تنكسر ويتوب ويعودوا تاني وهكذا، ان شاءت ما حدش يقدر يجبرها، ما حدش طالما هي مش قادره تكمل. فاستخيروا يا بنت الحلال وادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يلهمكم يعني الرشد في اتخاذ القرار، اللهم امين. معنا ام دعاء من الاسماعيليه، السلام عليكم يا ام دعاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بيك يا دكتور. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا رب. بس انا يعني عندي ولاد لما برد عليهم السلام وجات يرد وجات ما يردوش. دولت يقربوا لك اجران؟ لا هي يعني سلايس يعني. تمام. والمشاكل كلها عند الاطفال. انا دايما ان ادفع بلد هي يعني رجع عليا يعني. الو انا ما سمعتش اخر جمله. ها بقول لك يعني انا برد السلام وبمنع الاسف. بتردي السلام وايه؟ روحي مكان فيه شبكة يا مدعاء، روحي مكان فيه شبكة. ها بقول لك أنا بستفاد يعني كتير، انا دلوقتي يعني برد السلام وبتابع سيد محمد يعني بالمعروف هو للاسف انا الخط بيقطع، بس على حسب ما فهمت منك ان دول جيرانك وسلايفك والمشاكل بتحصل عشان الاولاد الصغيرين وساعات يردوا السلام وساعات ما يردوش. بص يا بنت الحلال، اولا السلام يقول لك السلام لله والمسا لله، لا ده السلام سبحانه وتعالى يقول لك مين يرد، اللي ما ردش على السلام مين يرد السلام؟ الملائكه؟ لا مش الملائكه زي الناس ما فاهم، الله عز وجل هو اللي يرد عليك السلام. ودايما احكي لكم قصه، وكانوا برضو سلايف وجت المسجد بصي وجابت سلايفها معاه اللي كانوا متخانقين معاه، كنا بنتكلم على معنى السلام عليكم وبنقول حتى اللي ما ردش عليك السلام الله سبحانه وتعالى الملك الله يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خير النساء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا يمنى، وهكذا. فالله اللي يرد السلام. طيب شوفي بقى لما الله الملك يقول وعليك السلام خلاص مفيش نار، هو الملك كلمته. إذا كان الملك الدنيا لما نقول له كلمة يقول لك خلاص عليك الأمان عفوت عنك خلاص، يقول لك أنا ملك في الدنيا ما ينفعش أرجع في كلمتي. الله الله وعليك السلام خلاص خلاص، يبقى أنا ضامن الحمد لله وإن شاء الله يوفق للخير يوفق للخير. فكنا في المسجد فسلفة من السلايف اللي كانوا حاضرين راحت بقى تقول لهم السلام عليكم، ما بيردوش بقى وطلع وتضحك ونتدخل السلام عليكم وتضحك وهم ما بيردوش، الله ياخد هنا تعالي وانت طالعه ونازله تقول السلام عليكم وتضحكي ليه احنا ما بنردش عليك؟ قالت لهم اصل انا سمعت في المسجد كذا كذا. قلنا الاسبوع اللي بعده في اللقاء بتاع المسجد الشاهد يا بنتي لما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى مش مالناش دعوه بالبشر يردوا ما يردوش، ده يوم الهنا عندك اليوم اللي ما يردوش، يا رب اقوله ما يردوش عشان ربنا يرد عندك. الله الله ده معنى. المعنى الثاني مشاكل بتاع الاولاد هتكبر وهيتصالحوا وتبقوا انتوا اللي متخاصمين العيال ولا عيال في الاخر هيتصالحوا، لكن اصلا ما حدش يأذي ابني، ما فيش مد بالايد ونمنع الاذى وما فيش شتايم على الاقل، لكن نلعبوا لان دي مهارات اجتماعيه بيتعلموها، نلعبوا وياخدوا خبره ويبقى الاولاد كذا على الاقل يبعدوا عن النت والتلفزيون والكلام ده ويقعدوا يبقى في حياه حقيقيه واقعيه هم عايشين فيها تستفيدي من الامر، بس بشرط ما فيش مد بالايد وما فيش. طب المظلوم نجيب حق المظلوم، تعالى انت احكي وانت احكي، طب نعمل ايه؟ طب مش احنا اتفقنا ما فيش، طب ايه رايك بقى؟ خلاص يبقى انت هتتحرم من اللعب قد كذا وانت كمان هقول لوالدتك تعمل كذا، ويبقى في اريحيه ما بين كل، مش انا عشان خاطر عيالي اظلم عيالي التانيين، ده مش صح. وعاده ده اللي بيحصل. طيب ما فيش وفي اذى بقى ومنع البيت، يبقى حجم شكرا، وانا بتعامل وهنا موجود وهم الاولاد واحنا مش حد شيء زي حد طالما ما فيش التزام بالقوانين، لكن تجي لهم بالراحه يا جماعه ده كذا وخبره والعيال ودول عيال صغيرين ونطلع بكره يكبروا ويلعبوا واحنا اللي هنبقى فيها والسلام عليكم وبالراحه. في ناس بتسمع وفي ناس عقله وفي ناس بتبقى عايزه خير لاولادها تسمع، وفي ناس قافله خلاص يبقى تحييد العلاقه بس، الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ويكون هو ده السؤال اللي احنا سمعناه. مين بقى معنا؟ فاطمه من الفيوم، سلام عليكم يا فاطمه. مرحبا، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، انا بحب حضرتك جدا جدا. حبك الله يا بطه يا جميله. انا بصراحه عندي 26 سنه تمام، عايشه مع والدي ووالدتي. انا وانا في اولى ثانوي كان في حد كان ولد معايا في الفصل وكده، وكان يعني في مشاعر وقصه طفله ومراهقه وما اعرفش ايه والكلام ده. فأول ما تقدم لي حد كويس ومناسب طبعا وافقت واتخطبت، كتب كتابي، أنا ما كنتش مقتنعة وما اقتنعتش أكتر وما كملتش لما لقيت الشخص يعني مش ما عندوش صفات شرعية، يعني اللي هو مش ملتزم، يعني ما كانش ملتزم خالص. فانفصلت تمام، وبعدين اتخطبت تاني برضو نفس الشخص اللي اتخطبت له، برضو ما فيش اي التزام، كان عايز دايما كلام في التليفون، كان عايز حاجات تانية، كان عايز يعني مخالفات شرعية، طبعا انا ما وافقتش بده، وبرضو فسخت خطوبتي. ويشاء القدر ان الشخص اللي هو كان بيحبني في اولى ثانوي دوت عرف ان انا فسخت وكل الكلام ده، وبعدين رجع تاني وقال ان هو هيخطبني، وهو بس يعني محتاج شوية وقت لما يخلص جامعة ويخلص جيش. وجه لوالدي وقعد مع والدي واتكلم معاه وكل الكلام ده، بس هو في مشكلة ان والدته طبعا معترضة عليا جدا جدا ان انا لأ ما تاخدش واحدة من نفس سنك، ما تاخدش واحدة كانت مخطوبة قبل كده، ما تاخدش واحدة كان مكتوب كتابها قبل كده. فانا هو يقول لي لأ انا هسترضيها، انا كل ما محتاجه منك بس شوية وقت ان انا استرضي والدتك. هو حد ملتزم جدا جدا يعني، نحسبه على خير، حد صلوات، حد ملتزم، خاتم القرآن. فهو ده الشخص اللي انا يعني هو ده الشخص اللي انا عايزاه، او هو هي دي المقاييس يعني، هي دي المقاييس اللي انا يعني بقيت عليها. بس فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. أنا حاسة أن أنا سني، هو طبعا هو رجع أو بدأ يتكلم أن احنا نرتبط تاني ويجي يكلم والدي، وخلاص أنا مش هكلم التليفون ومش هتعدى حدودي، وأنا هصبر وهلتزم معاكي ووعد والكلام ده. كان حوالي 5 سنين أو أكتر. إيه؟ انا خلصت من حوالي اكتر من 5 سنين يعني. انا خلصت كلية وبحضر ماجستير والكلام يعني. هو رجع في تانية كلية، انا اصلا اتخطبت في الثانوية وفسخت، وكل الكلام ده كان في الثانوية بداية من الكلية لحد ما خلصت الكلية وتخرجت وعملت ماجستير وكل ده. وانا يعني انا منتظرة يعني، انا منتظرة برضو، انا بدعي من ناحيتي وهو برضو من ناحيته، ما فيش اي اختلاط، ما فيش اي تعدي، ما فيش اي ماشي كلام. ماشي طيب، هيجي امتى يا بنتي يا فاطمة؟ هيجي امتى؟ هو بيقول انه محتاج شوية وقت يعني، شهرين ثلاثة يسترضي والدته يعني. هو المشكلة كلها مش ماديا ولا لا، هو المشكلة كلها في والدته. هو كل ما ما بياخد خطوة في الموضوع بيلاقيها بتتعب، الضغط بيعلى عليها، مش عارفة بتزعل. لا انا خايف ان انا اكون ضعفة اهلي، انا والدي توفى وبرضه ما كانش عايز الموضوع، فانا خايف ان انا يعني اكون ضعفة اهلي. فانا برضو انا مش حابب ان انا مثلا ايه ابعد عن الموضوع، وفي نفس الوقت مش حابب ان انا اجي غصب عنها. فانا هي ملهاش غيري دلوقتي، هو والدي سايبها لي امانة في رقبتي، فانا بحاول استرضيها على قد ما اقدر. انا مش عارفه اعمل ايه، واهلي يعني انا بره جدا جدا بامي وابويا وبحبوني قوي، بحبهم، فهم صابرين عليا مع انهم كل شويه يلحوا عليا في موضوع الزواج، بس في نفس الوقت مش عايزين يزعلوني يعني. خلاص انتي كبرتي ونضجتي واحنا صابرين معاكي برضو، بس هم متأزمين من الموضوع، متأزمين من موضوع الصبر ده. طيب. انا مش عارفه اعمل ايه. حاضر حاضر يا فاطمه، اسمعيني يا حبيبه قلبي. ماشي اسمعين. اولا 5 سنين وهو بيعد نفسه ومنتظراه، وقال لي كذا ليه في اخر كلمه، قال لك ايه قدامي شهرين ثلاثة. اوكي احنا في شهر كام؟ احنا في شهر كام؟ احنا في 1/8 اهو مثلا، داخلين على 1/8، يبقى عندك 8 و9 و10، 1/11 لو ما جتش يبقى كل واحد في موقف، انا في حل وانت في حل. طب ان احنا نمط في المواضيع ده مش حلو، ونكبر الفتره والمده لا. امك مش وافقه قدامك 3 شهور وليك بأفعالي، ليك بسمتي بسلوكي بالكلام ده، هي امك خايفة من ايه يعني؟ كل شيء اسمه نصيب، والحمد لله انت كنت بتدور على التزام يعني. ويسألوا الناس بعد 1/11، 3 شهور المدة اللي هو حددها على نفسه، ولا الهوى ولا الهوى. اللي عايز يجي هتخش بيت وهتعمل، طالما المشكلة مش في ماديات هتخش البيت ونعمل، حتى لو بدأت انت عندك استعداد وتصبري وتأخذهم فقراء يغنيهم الله من فضله والكلام ده، لكن بعد 3 شهور لا. سمعاني يا فاطمة؟ لا، وما تمطيش أكتر من كده بس، وقولي دايما كده دع يا رب إن كان به خيرا يأتي به الله، إن كان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمر فقدره لي ويسره لي، وإن كان غير ذلك يا رب فاصرفه عني واصرفني عنه. ودايما تدعي كده يا بنتي، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبرك ويجيب لك بما هو خير ليك، ما احنا ما بنبقاش عارفين، الله أعلم برضو. قولوا له يا رب انا عايزه الخير اللي ليا في الدنيا والاخره. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجدر لك الخير يا فاطمه، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم. راجعوا الحلقه دي وعلموا اولادكم الكلام اللي احنا قلناه النهارده، ولما يجي لك نصيحه اسمعيها. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين